السلام دوام على الأيام. عليك صلاة وسلام دوام على الأيام. عليك صلاة وسلام دوام على الأيام. ما بين ظلام منتصر وبين ديام مهزوم، وجيت مصرت السلام على جيوش الظلام. عليك صلاة وسلام دوام على الأيام. عليك صلاة وسلام دوام على الأيام. عليك